بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. انتهينا قبل صلاة المغرب من الكلام عن نظرة علماء الإسلام إلى الإمامة وعن أدلتهم على وجوبها، وربما نكون قد أتينا بمختصر في باب الإمامة، يعني ربما كان المجلس الذي سبق المغرب هذا هو مجلس قائم بذاته فيه خلاصة كلام أهل العلم في باب الإمامة. يقول المؤلف حفظه الله ويقول المودودي: ولأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية. لا، ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند الله في كتاب تجديد الدين. الصوت عند النساء. قال المؤلف حفظه الله: أقول أولا إن الحديث عن رسل الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من أين أتيت بأن الغاية المنشودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا الحكومة الإسلامية وأن ينفذوا فيها ذلك النظام؟ هل معك في ذلك وحي عن هؤلاء الأنبياء؟ فإن الحديث عن رسل الله وأنبيائه لا يجوز أن يكون عن طريق الاستنتاج والاستنباط السياسي، وقصص الأنبياء وتاريخهم من الأمور الغيبية التي لا يجوز الخوض فيها إلا في حدود الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في أول قصة يوسف عليه السلام: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كنت أنت وغيرك من الغافلين عن هذا التاريخ وأنا أذكركم به. نحن نقص، إذن لا يقص الحق إلا من؟ إلا رب العالمين عن طريق الوحي. وقال تعالى في آخر قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن قصص الأنبياء غيب. وقال تعالى عقب قصة نوح: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنه. يعني لا يجوز شرعا أن تدعي كذا أو كذا عن قصص الأنبياء لأنه غيب، فهذا حرام من التقول على الله بغير حق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وتزداد الحرمة حينما تأتي بأشياء عن الأنبياء والمرسلين مخالفة لما جاء عن الله في القرآن الكريم. يعني الأمر لا يجوز أصلا أن تأتي بأشياء من عند نفسك لأنك قد تقولت على الغيب بدون علم وبدون سلطان من الله، فما بالك إن خالفت ما جاء به رب العالمين في القرآن الكريم. قال: ويشتد هذا المنع ويزداد حرمة إذا خالف هذا الاستنتاج ما أخبر الله به عنه فقد بين الله غايتهم إجمالا فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا بين هنا في هذه الآية الغاية من الناحية إجمال الرسل جميعهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا على سبيل الإجمال. وتحدث عن بعضهم تفصيلا فذكر قصة نوح بتفصيل، وذكر قصة إبراهيم بتفصيل، وذكر قصة هود بتفصيل، وصالح بتفصيل، ولوط بتفصيل، بل كان يذكر قصص هؤلاء الأنبياء ليس في مكان واحد وإنما في أماكن متعددة من القرآن الكريم. فقال: وتحدث عن بعضهم تفصيلا كنوح وإبراهيم وهود وصالح. وقد تحدثنا عن منهجهم سابقا وسردنا الآيات التي تحدد منهجهم وغاياتهم، وهي تطابق تماما ما ذكره الله عنهم إجمالا. فهل ما جاء عنهم تفصيلا في القرآن الكريم خالف ما جاء إجمالا في الآتين المذكورتين؟ أبدا، كل ما جاء بالتفصيل يوافق. يعني أنت إذا قرأت قصصهم بالتفصيل تجد أن قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا مؤدى ومحصلة رسالات الأنبياء والمرسلين جميعا. فيقول: وسردنا الآيات التي تحدد منهجهم وغاياتهم، وهي تطابق تماما ما ذكر الله ما ذكره الله عنهم إجمالا، من الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره مع الدعوة إلى الخير. وليس في القرآن ولا في السنة ما يؤيد ما زعمه المودودي في قوله: لأجل ذلك ما زالت الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية أو الإلهية، كما نقلها الندوي عن المودودي. الندوي له كتاب يتحدث فيه، هذا سنتحدث عن مختصر له وملخص غدا إن شاء الله تعالى، حتى نبين أن الشيخ ربيع ليس وحده الذي قام بنقد أبي الأعلى المودودي، حتى لا تقول إن الذي نقد أبا الأعلى المودودي الشيخ ربيع، لا، لقد نقده الندوي، وسنأتيكم بما قاله في الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى لو شاء ربنا وأذن لنا. فيقول: أو الإلهية، يسمي الحكومة الإسلامية الحكومة الإلهية. فهذا الكلام يعطي العلمانيين وأعداء الدين، يعطي أعداء الدين الفرصة لكي يقولوا إنكم تدعون إلى حكومة ثيوقراطية، بمعنى حكومة إلهية يصبح الحاكم فيها الحاكم بأمر الله، حينما يأمر بأمر الله وينهى بنهي الله، فهو مفوض عن الله. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأمير: إذا حاصرت حصنا وأرادوا أن ينزلوا على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فلا تدري لعلك لا تصيب حكم الله ورسوله. فكيف يقال إن الحاكم يحكم بأمر الله؟ إنه ليس بمعصوم وليس بنبي، فكيف يكون هناك حكومة إلهية؟ لا توجد حكومة إلهية بالمعنى الذي كان موجودا في بلاد الغرب، فيصبح الحاكم حينما يتكلم كأنه يتكلم بقال الله وقال الرسول. يعني إيه يتكلم بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليس معنى ذلك الحاكم يقول قال الله كذا في القرآن وقال، لا، حينما يصدر قرارا هذا القرار الله راضي عنه، حينما ينهى عن شيء الله، طالما الحاكم قال فالحاكم معصوم، هذا هو الحاكم بأمر الله كما يقال. فهذه الحكومة الثيوقراطية هذه غير موجودة في الإسلام. الحكومة الثيوقراطية للحكومة الإلهية اللي الحاكم فيها معصوم. ولذلك هذا الكلام موجود عند من؟ عند الإسماعيلية الفاطمية الذين كانوا يقولون للحاكم: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. فهذا الكلام ليس موجودا عندنا، وإنما الحاكم يجتهد ويصيب ويخطئ، ولكنه ليس بمعصوم، وإنما العصمة في النصوص من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا يكون فهمنا للنص غير معصوم، فقد أفهم أنا من النص ما لا تفهمه أنت، ونختلف في فهمنا للنص، ويكون بعض الأقوال أقرب إلى الحق من البعض الآخر. فكيف يدعي حاكم من الحكام أن قوله هو الحق الذي يوافق مراد الله سبحانه وتعالى؟ فهنا يقول أو الإلهية، الحكومة الإلهية كما نقلها الندوي عن المودودي، فمن كانت عنده أدلة واضحة على هذه القضية الخطيرة من الكتاب والسنة فليأتي بها، وعلينا الإيمان والاتباع. يعني لو أتى المودودي بدليل من الكتاب والسنة فوق العين والرأس. ليه؟ لأننا وقفونا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا، عاش الأستاذ المودودي في عصر الصراع السياسي والحزبي، وبلغ التنافس والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية، كان رئيس حزب ورئيس سياسي، فبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه أنه لابد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة. انظر إلى تعبير الشيخ حفظه الله، يقول هذا الرجل ما أوتي من علمه واستبحاره في الكتب في الكتاب والسنة، وإنما أوتي من ماذا؟ من لأنه اشتغل بالسياسة وبالتحزب، فعاش مع حزبيين وسياسيين فاختلط عليه الأمر، فظن أن الأنبياء يفعلون ما يفعل هؤلاء السياسيون، ويسيطر على عقول الأنبياء ما يسيطر على عقول السياسيين، وأفكار الأنبياء تدور حول ما تدور عليه أفكار السياسيين، والمصالح التي عند السياسيين والمنافع هي التي تحكم الأنبياء والمرسلين، والغاية تبرر الوسيلة عند المكيافيليين من السياسيين، فكذلك هي عند الأنبياء والمرسلين، فيجعلون كذلك الوسيلة غاية، ويجعلون كل ما يؤدي إلى هذه الوسيلة مباح، وإن قتلوا الناس جميعا. فيقول المؤلف حفظه الله أن هذا الرجل لما عاش عصره وعاش فتن عصره وبلغ التنافس والصراع على الحكم أوجه في الغرب والشرق، صراع على الحكم وتنافس، قال وبحكم قيادته وريادته السياسية والحزبية خيل إليه. الأمر تخيل، ليس يعني رجل لم يبني كلامه على أدلة من الكتاب والسنة، وإنما هو تخيل، خيل إليه أنه لابد أن يكون الأنبياء إن كنا نحن أشد حرصا على السياسة والوصول للحكم والسلطة، فما بالكم بالأنبياء يكونون أشد حرصا منا على الوصول إلى، لابد أن يكون الأنبياء أشد الناس عزما وجدا وجهادا في الوصول إلى الحكم وإحراز مقاليد السلطة. هل هذا الكلام تخييل ظنه الشيخ في المودودي؟ لا، المودودي يعترف بهذا الكلام صراحة. الأذن تفضل. قال مبينا أن هذا الذي خيل إليه قد اعترف به، قال وكلامه الآتي يؤكد ما أقول. قال نوعية عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام المودودي بيقول اسمعوا، ونوعية عمل النبي ولتشييد هذه الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تطرا. إذن لتشييد الحضارة والمدنية في الأرض أرسل الله رسله تترى، إذن جعل من غايات الرسل تشييد الحضارة والمدنية. قال وذلك بأن كل حضارة في هذا العالم عدا الحضارة الرهبانية جاهلية كانت أم إسلامية، إذا كان بيدها نظرية جامعة، فيستدل استدلال عقليا أي حضارة في العالم باستثناء الرهبانية، الرهبان، لأن الرهبان لا يهتمون إلا بأنفسهم، وهدفهم أن يصلوا إلى إرضاء الله وحدهم، منعزلين عن الناس، رضوا بأن ينعزلوا في شعاف الجبال والكهوف والمغارات وما شاكل ذلك. فبيقول عدا الحضارة الرهبانية، إن كان الرهبانية حضارة هم حينما ينعزلون عن الناس، فأين الحضارة إذن؟ يقول كل حضارة في هذا العالم جاهلية كانت أم إسلامية، إذا كان بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة الإنسانية ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المخصوص. الشيوعية فكرة ونظرية متكاملة للحياة الإنسانية اخترعها كارل ماركس ومن كان على شاكلته. إذن لابد لتطبيق النظرية الشيوعية من أن يسعى الشيوعيون لكي يمسكوا بأزمة الأمور في البلدان لتطبيق الشيوعية، وكذلك الديمقراطية فكرة ونظرية، لكي يقوم الديمقراطيين بتطبيقها فلا بد من ماذا؟ من أن يمسكوا بأزمة الأمور ومقاليد الحكم في البلدان من أجل أن يطبقوا هذه النظرية. هذا كلام كل عاقل يقوله، وهو يقول أي كل حضارة في هذا العالم عدا الرهبانيين كانت جاهلية أو إسلامية، إذا كان بيدها نظرية جامعة، نظرية شاملة للحياة الإنسانية بشأن الحياة ومنهاج شامل لتدبير أمور هذه الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور وتشكل الحياة الإنسانية على طرازها المخصوص. وكذلك فعلا تجد أنت في البلاد أحزاب معينة، هذا حزب ليبرالي، وهذا حزب علماني، وهذا حزب اشتراكي، وهذا حزب ناصري، وهذا حزب شيوعي. تسأل كل حزب يقول لك ايه؟ انا عندي نظرية اريد ان اطبقها واسعى الى الوصول للحكم من اجل ان اقوم بتطبيق هذه النظرية. فهو يقيس الانبياء على هذا الهراء وهذه النظريات الارضية التي خرجت من تحت مواطئ النعال. تخيل حينما تقاس الشريعة الربانية ويقاس الأنبياء والمرسلون على كارل ماركس ونيتشه وغاندي وتيتو وما شاكل ذلك. انظر، هذا هو الذي يقوله. فيقول وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما، ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع، لا معنى للتحليل والتحريم والتشريع، ولا معنى لكون النظرية في يدك إن لم تصل إلى الحكم لكي تطبقها. والإسلام نظرية نريد أن نطبقها، فالإسلام بدون الوصول إلى الحكم والإمساك بمقاليد الأمور وإمساك أزمة الأمور في الدولة ثم في العالم أجمع لن نستطيع أن نطبق نظرية الإسلام. فالإسلام نظرية كتبها فيثاغورس مثلا. فهنا يقول أما الراهب، لازلنا ننقل عن المودود، قال وبدون إرادة الحكم لا معنى للدعوة إلى نظرية ما، ولا معنى للتحليل والتحريم والتشريع. يعني طالما ما فيش حكومة ومش هقدر أوصل للسلطة يبقى أدعو لإيه؟ ما فيش إسلام، ولذلك لا يوجد إسلام ولا يوجد دين للأفراد، وإنما الإسلام يا دولة يا كل كفار. ما هي كده، الإسلام كله لا يتجزأ. انتوا عارفين الكلام اللي موجود عند الطوائف المبتدعة في كون الإيمان كله لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله، مع أنهم يا ليتهم حينما أرادوا أن يطبقوه ذكروا التوحيد، لا يريدون أن يوجدوه كله بدون الدعوة إلى التوحيد وبدون منابذة الشرك، وهو أصل الأصول الذي قام عليه. اسمع، استثنى الرهبان والحضارة الرهبانية، قال أما الراهب في هذه الدنيا فلا يريد أن يمارس شؤونها، وإنما همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية بسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنيا، ترك للدنيا، زهد وترك ترك للدنيا وما فيها، ولذلك لا يحتاج إلى السلطة والحكم ولا يطلب من ذلك شيئا، ولذلك يتهم دعوتنا بأنها دعوة رهبانية ويعتبرونها كالرهبان كما سيشير الشيخ إلى هذا. يقول: ولكن الذي يأتي داعيا إلى طريق مخصوص لمعالجة شؤون هذه الدنيا ويعتقد أن في اتباع الإنسان لهذا الطريق فلاحه ونجاحه، فلا بد أن يسعى ويجتهد لإحراز مقاليد السلطة والحكم، فإنه ما لم يتمكن من القوة المطلوبة لتنفيذ طريقته المخصوصة لا يمكن أن تقوم لها قائمة في عالم الواقع. كلام خطير جدا، وهذا هو الكلام الذي يدندن حوله سيد قطب ويدندن حوله الإخوان. هذه القضية ونظريتهم. الإسلام نظرية، لكي تطبق لازم أخذ السلطة والسياسة لكي أطبق هذا النظام، وذلك الشعار الإسلام هو الحل. قال الشيخ في الحاشية: وكان قد تحدث عن حضارة الأنبياء، بينقل عن الموجود في كتاب تجديد الدين، وكان قد تحدث عن حضارة الأنبياء ومدنيتهم وتوسع فيها، وفي بعض ما قال الحق وبعضه في نظر يحتاج إلى أدلة عن الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ومن تلكم الأمور قوله. اسمع، بيقول إن الأنبياء كل نبي جاء فعل هذه الأمور. إيه بقى؟ وتنظيم المناصب والوظائف في شعب الحكومة المدنية وأصول القوانين واستنباط القواعد التفصيلية من تلك الأصول ونظام العدالة والشرطة والاحتساب وجباية الضرائب وشعبة الاقتصاد والأشغال العامة والصناعة والتجارة ونظام النشر والإعلام والتعليم والتربية وتدبير أقلام الحكومة وتدريب الجيوش وتنظيمها وشؤون الصلح والحرب والعلاقات الدولية والسياسات الخارجية. وفي أي نبي من الأنبياء دعا إلى هذا الكلام ولا عمل هذا الكلام؟ ولا كانت بلادهم وقتئذ مؤهلة لهذا النظام المتكامل المعقد الذي أنشأته الحياة الحديثة والدول المعاصرة؟ هل كانت الدول القديمة بهذا الأسلوب، بهذا التوسع وبهذا التعقيد؟ وإنما هذه أمور فلسفية أراها هو في الواقع، فظن أن ربنا سبحانه وتعالى وأنبياءه ورسله لابد وأن يكونوا قد أتوا بهذه الأمور. قال المؤلف حفظه الله: لقد درس المودودي الحضارة والمدنية المعاصرة بكل شعبها وتفاصيلها أو غالبها، واعتقد أو غالبها، واعتقد أن للأنبياء حضارة ومدنية تضم مثل كل هذه الشعب والتفاصيل الموجودة في التنظيمات المدنية الحالية، إلا أنها بشعبها وتفاصيلها تختلف عن المدنيات والحضارات الجاهلية. ثم بنى على هذا الاعتقاد اللي هو غير موجود أصلا أن كل حضارة بيدها نظرية جامعة بشأن الحياة ومنهاج شامل لتدبير أمور الدنيا، فإنها تقتضي بحكم طبيعتها أن تستولي على الحكم وتمتلك أزمة الأمور. الكلام واضح ولا صعب يا أخواننا معاكم؟ صعب؟ واضح. طيب، قال: والأنبياء جاءوا بحضارة ومدنية من هذا النوع، ده كلام برضو المودودي، فلا بد أن تستولي حضارتهم ومدنيتهم على الحكم وتمتلك أزمة الأمور، ولا بد أن يسعوا ويجتهدوا لإحراز مقاليد السلطة. وإذن فما زالت الغاية الممشودة من رسالة الأنبياء في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية وينفذوا فيها ذلك النظام الكامل للحياة الإنسانية الذي جاءوا به من عند الله. واضح؟ قال: ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، والمجال مجال الوحي الإلهي لا مجال الاكتشافات الفكرية والسياسية. هل المجال مجال اكتشاف فكري واكتشاف سياسي؟ وبما أن إذن ولأن هذا الواقع والشيوعية تفعل كذا والماركسية تفعل كذا والاشتراكية تفعل كذا والناصرية تجعل كذا والليبرالية، إذن بما أن إذن الأنبياء لابد وأن يكون كذلك، أن يكونوا كذلك، ولابد وأن يسعوا جاهدين إلى الحصول على أزمة الأمور ومقاليد السلطة حتى يحكموا في الناس ويطبقوا نظريتهم، وإن لم يسعوا كانوا مقصرين، بل كانوا ناكثين وتاركين لشريعة الله كلية. ولا ينفع، سيتضح لك فيما بعد، أنه لو صلى وصام وزكى وحج فإن الزكاة والحج وكل هذه الأعمال لا تقبل. لماذا لا تقبل؟ لأن هذه الأعمال ليست هي العبادة، وإنما كما سيجيء في كلامي في المصطلحات الأربعة، هذه العبادات ليست هي العبادة، وإنما التدريبات للعبادة، والعبادة الحقيقية هي الغاية، وهي إقامة الحكومة الإسلامية. فإن لم تقم، إذن كل من فعل هذه العبادات لم يؤدي الغاية من العبادة. الغاية من العبادة إقامة الحكومة الإسلامية في الأرض. هذا كلام المودودي، وهذا كلام سيد قطب، وهذا كلام الإخوان، أخذوه عنه. ومعي مجلة الدعوة يتكلم عنها، اللي كانت 79 حينما مات المودودي. انظر ماذا كتب التلمساني، ويقارن بينه وبين حسن البنا، ليبين أنهما كان إمامين في هذا العصر متفقين في كل شيء. التلمساني الذي قال هذا الكلام، والمجلة معي يعني في الدور العلوي، لو من أراد منكم أن يطلع عليها. يعني هذا المودودي بهذه الأفكار هم الذين يقولون، هم الذين، التلمساني المرشد العام يقول هذا اعتقاد ومنهج حسن البنا. أعطيكم المجال، لأن نسيت أجيبها لكم، هي موجودة فوق. بعد صلاة العشاء نكمل إن شاء الله تعالى. ثم قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حفظه الله بعد أن نقل كلام المودودي، ولعله يتضح للقارئ أن هذه التقريرات قائمة على القياسات والاستنتاجات الفكرية والسياسية، فهل المجال مجال قياسات واستنتاجات فكرية وسياسية حينما نتكلم عن الغاية من إرسال الرسل، أم أن هذا الأمر يسأل عنه من أرسلهم سبحانه وتعالى، والذي يقول لنا لماذا أرسلهم؟ يعني أنا الآن سأفتح الباب بهذا الأسلوب إلى أن يأتي الفلاسفة ليقولوا لنا لماذا خلقنا الله، ونجنب قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني جانبا، ونبدأ نترك القرآن ونبدأ بهذا الأسلوب نبحث فيما بحث فيه الفلاسفة وفشلوا، لماذا خلق الإنسان، ولماذا جيء بنا إلى هذه الحياة، وما هي الغاية من خلق الإنسان، وسنجنب القرآن جانبا. وهذا أعظم حكم بغير ما أنزل الله، لأنه في لب اللباب. فلماذا هنا ندخل في الاستنتاجات الفكرية والسياسية والنصوص عندي موجودة؟ قال: وليست قائمة على البراهين القرآنية والنبوية، يعني هذه التقريرات التي ذكرها لم تقم على البراهين القرآنية والنبوية. والمجال الذي نتكلم فيه مجال الوحي الإلهي، لا مجال الاكتشافات الفكرية والسياسية. المجال مجال وحي، هو الذي يقول لنا لما أرسل الرسل. قال: وقد خيل إليه أن الناس قسمان فقط، إما راهب همه الشاغل أن يبلغ غاية نجاته الوهمية إلى آخر ما قال، وحاشا الأنبياء أن يكونوا من هذا النوع، فالأنبياء ليسوا برهبان، كل راهب يهمه نفسه. وقد يشبههم في نظر السياسيين الذين لا يرآه العلماء والدعاة المعاصرون، يعني يشبه هؤلاء الرهاب أو الرهبان في نظر المودود وأمثاله من السياسيين العلماء والدعاة المعاصرون السلفيون الذين لا يركبون أمواج السياسة ولا يخوضون غمارها، وإنما يسلكون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، إلى توحيد وإخلاص العبادة له، والتحذير من الشرك والفسق والبدع بالحكمة والموعظة الحسنة، وليسوا بمعصومين من الخطأ يعني. فهؤلاء عند المودود وأمثال من السياسيين سيلحقهم بمن؟ بالرهبان، مع أنهم هم الذين يؤدون رسالة الأنبياء حقا، لكنه لا يعتد بهم نظرا لأنهم لا يسعون إلى إقامة الحكومة الإسلامية، واضح، ولا يعتبرون أن ما معهم هو نظرية لن تطبق إلا عن طريق السيطرة على أزمة الأمور والوصول إلى الحكم في البلدان لتطبيق النظرية، وإلا لو لم يصلوا إلى الحكم فما نجحوا، وهم فاشلون حينئذ. ودعوتهم للأفراد وللجماعات وللأسر وللناس لا قيمة لها على الإطلاق، ويتساوي عند هؤلاء تساوي عدمها، لأنها تساوي عمل الرهبان سواء بسواء. قال: وقد خيل إلي أن الناس قسمان فقط، إما راهب وهؤلاء سيلحقوننا بالرهبان، وإما صاحب طموح سياسي وفكر حضاري يريد أن ينهض بأمتي إلى أرقى مستويات الحضارة، ويريد أن يؤسس لأمتي أقوى دولة. يعلق الشيخ في الحاشية قائلا: ولو كانت خاوية من التوحيد تعج بأنواع البدع والخرافات. والغريب أن الله لن يمكنه، لأنه قضاء قضية، الأمة التي حملت أمانة الله لا تمكن إلا بالإيمان والعمل الصالح وبمنهج الأنبياء. بدون منهج محمد عليه الصلاة والسلام تصبح عبرة لمن يعتبر. وأمامكم هم الآن الإخوة مشروع النهضة، النهضة، الحضارة المدنية، التحضر. لا شايفين مدنية ولا شايفين تحضر، وشايفين نكسات وشايفين نكبات على أيدي ما رأت مصر والبلدان التي ابتليت بهم إلا الشر وراء الشر والنكبات وراء النكبات. نخرج من نكبة ندخل في نكبة، نخرج من نكبة ندخل في نكبة بسببهم، منذ أن نشأوا واصطدموا بفاروق والنقراشي ثم بعبد الناصر ثم بالسادات ثم بمبارك. وكل رئيس حينما يصطدم بهم إن لم يستطع أن يؤدي ما عليه من حقوق تجاه أمتي يقول: والله أنا استلمتها كانت خربانة وفيها إرهاب وفيها. يصبحهم شماعة تعلق عليهم أخطاء السياسيين. يعني السياسي اللي يفشل في أي بلد من البلدان يقول لك: طب كنت أعمل إيه؟ ما أنا استلمتها فيها إرهاب وفيها، وأنا كنت عارف أتعامل مع مشاكل البلد. يعني يصبحون هم كذلك شماعة يعلق عليها الفاشلون من السياسيين فشلها. إذن هم لا يؤدون، أينما توجه لا يأتي بخير، شر ونكبات في الدين وفي الدنيا. يقول المؤلف حفظه الله: وقد خيل إلي أن الناس قسمان، خيل المودودي، إما راهب وألحقنا به، وإما صاحب طموح سياسي. قال فرد الشيخ: ما هو لأنه ألحق الأنبياء بأصحاب الطموح السياسي. فقال المؤلف حفظه الله: والأنبياء أسمى الناس وأرقاهم، فلا بد أن يكونوا من هذه الطبقة الممتازة. يعني المؤلف بيقول كده، يعني في نظر المودودي الأنبياء أسمى الناس وأرقاهم، فلن يكونوا كالرهبان، فإذا لابد أن يكونوا من الطبقة الممتازة صاحبة الإيه؟ الطموح السياسي. طبعا نحن نقول فات المودود قسم ثالث، هو الذي كان عليه الأنبياء وأتباعهم، لهم أصحاب طموح سياسي ولهم رهبان، هو لم يرى إلا طائفتين. لا، هناك طائفة ثالثة وهم الأنبياء، الطريق الوسط. هذا إفراط وهذا تفريط. أنت نسيت أن دائما بيكون في إفراط وتفريط، وكلا طرفي الأمور إيه؟ مذموم، ذميم. فالطريق الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، كما أن هناك من يغالي في القدر حتى يصل إلى الجبر، هناك من ينكر القدر كالقدرية وأهل السنة في الوسط، هناك من يغالي حتى يشبه رب العالمين بخلقه، وهناك من يعطل صفات الله، وهناك السلف في الوسط، هناك من يغالي في تقديس الصحابة، وهناك من يلعن الصحابة، وهناك الوسط، هناك أهل السنة وسط في كل شيء. فكذلك هنا أنت تتحدث عن أقصى اليمين وأقصى الشمال، فهناك الوسط، طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء، ولكن هؤلاء لا ينظرون إلى الوسطية لأنهم دائما متطرفون، إما إفراط وإما تفريط. فقال وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم، وعن ومنزهون عن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم. فالأنبياء فهم الأنبياء يعني الأنبياء فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع، وأرقى الناس عقولا، وأزكاهم أخلاقا، وأطهرهم عنصرا وأنسابا، اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال. فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سواهم. وكان غرض النبي أي نبي أن ينقذ الله على يده رجلا واحدا من النار بالتوحيد وترك الشرك، مش القصة قصة نظرية أريد أن أطبقها. فلذلك عندي طموح سياسي فأريد أن أصل إلى الحكم لأطبق نظرياتي، لا، الدين ليس بنظرية أصلا، الدين إنقاذ للناس، يهمك أن تنقذ شخص واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عند هذا المودود لو هدي على يديك عشرات الناس فأنت فاشل. لماذا فاشل؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فشلك. الرسول يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها من ملك الدنيا. المودود يقول لا، هذا خطأ، الرسول ما أصاب عليه الصلاة والسلام، وإنما الصواب أن تصل للحكم، إن لم تصل للحكم فأنت فاشل. فالذي لم يصل للحكم وهدي على يده أناس هو فاشل عند المودود، وعند النبي صلى الله عليه وسلم حاز الدرجات العلى. فمن نصدق أيها الناس؟ بالطبع سنصدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، ونقول للمودود أنت كذاب، لن نقول إحنا مش هنمسك العصا من المنتصف، هنقول له أنت كذاب، وهنقول له أنت دجال، وهنقول أنت افتريت على الله الكذب، وهنقول له أنت بدلت دين الله عز وجل، ده تبديل للدين. فهنا يقول المؤلف حفظه الله وفاته أن الأنبياء قسم مستقل لا يدخل في هؤلاء ولا في أولئك، هم أناس متميزون منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم. هو يريد أن يشبه دعوة الأنبياء بدعوة بعمل الرهبان، لا الأنبياء، وإما يكون دهاقنة سياسة، لا الأنبياء لا رهبان ولا دهاقنة سياسة، مقدسون معظمون منزهون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول منزهون عن حماقات الرهبان وجهلهم، وعن أطماع السياسيين ومكرهم وأساليبهم الشيطانية التي يتوصلون بها إلى الحكم. فهم أنزه الناس نفوسا عن المطامع، وأرقى الناس عقولا، وأزكاهم أخلاقا، وأطهرهم عنصرا وأنسابا، اختارهم الله لهداية البشر وإنقاذهم من الضلال. فخاضوا ميادين الدعوة إلى الله بكل إخلاص وتجرد، لا يريدون على ذلك أجرا من مال أو جاه أو ملك، إنما يريدون وجه الله والدار الآخرة فقط، وصبروا على صنوف من الأذى التي لا يحتملها سوى. أحيانا أكرر لأننا هدفي ليس قراءة الكتاب فقط، وإنما هدفي أن يعني نستفيد جدا من كل كلمة في الكتاب، لأننا تعلمنا من مشايخنا أننا حينما نقرأ كتابا ننوي ألا نقرأه مرة أخرى، فقد لا يتيسر لك الرجوع إلى الكتاب، فاقرأ الكتاب حينما تقرأه اقرأه بنية انك مش هترجع له تاني. فهتعمل ايه؟ هتشرب الكتاب شرب، هذا هو المقصود، انك لما تقرأ كتاب، لانك احيانا تقرأ الكتاب تجيبه من المعرض وتفر فيه كده وخلاص، فاكر نفسك جبته وشلته في المكتبة، فاكر نفسك كده حاطط في اعتبارك ان شاء الله هقراه سوف، دي التسويف ده لعمل الشيطان، مش هتفتح الكتاب تاني لان كل يوم هتجيب كتب تاني، وكل ما هتشتري من المعرض كتب تانية، وكل كتاب هتبقى حظك من الكتاب انك تقرا في هرسه او انك تفره. لا، اقرا كتابك وافهم ما فيه وتدبر ما فيه، اجعله حصيله علم تاخذه ليكون عده معك تستطيع من خلالها ان تقف بها امام الشيطان وشبهات الشيطان والنفس الاماره بالسوء والهوى. يقول المؤلف حفظه الله وينقل عن المودودي قال ويقول بنى على ما سبق، ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. شوف الادعاء، كل نبي كان بيسعى للانقلابات السياسية، جعل الأنبياء دعاة انقلابات والعياذ بالله. ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث، ما بيقولش انقلاب عقدي، ما بيقولش انقلاب اجتماعي، انقلاب سياسي، لإحداث الانقلاب السياسي. فمنهم من اقتصرت مساعيه على تمهيد السبيل وإعداد العدد كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بسم الله ما شاء الله، إبراهيم كان بمهد السبيل. ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. لو فتشت الأناجيل الأربعة عشان تجد أن عيسى عليه الصلاة والسلام سعى إلى إقامة حكومة إلهية وأخذ فعلا في الحركة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يده الحكومة الإلهية، فتش الأناجيل الأربعة تفتيش. اقرأ الأناجيل، اقرأ مرقس، اقرأ متى، اقرا لوقا، اقرا يوحنا، اقرا اعمال الرسل كمان، لن تجد شيئا من هذا على الاطلاق. الكلام ده لا يوجد الا في ذاكره هذا الرجل في المسيح الذي حينما جاءه اليهود انتظروا عيسى ياتي لكي هم كانوا ينتظرونه على احر من الجمر، ينتظرون المسيح، لان المسيح ظنوا في اعتقادهم انه سياتي بالدولة الداودية والسليمانية، يعيد إليهم ملك داود وسليمان، انتظروا يقيم على الأرض مملكة. كان تفكيرهم كانوا على مذهب المودودي، اليهود كانوا على مذهب المودود، يريدون أن يأتي وهم كانوا حينما جاء المسيح تحت الحكم الروماني، كانوا تحت الحكم الروماني، الدولة الرومانية بسلطانها عليهم العسكرية الفلسفية كانت هي التي تحكم بلاد فلسطين وقتئذ. فهم كانوا ينتظرون أن يأتي المسيح مخلصا لهم، يخلصهم من الاضطهاد ومما يعانونه من جراء الاحتلال الروماني، انتظروا يقيم مملكة الرب على الأرض. فجاء المسيح من أجل أمر آخر والكل يعترف بهذا، جاء المسيح فخيب رجاءهم، قال أنا مملكتي في السماء وليست على الأرض. كلام صريح، مملكتي في السماء، أنا مملكتي مملكة روحية، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، حتى القصاص مش موجود عندي، شريعة المسيح كده. لدرجة أنهم قالوا لهم وجاءوا يشكون القيصر ويقولون بيأخذ منا الجزية، ماذا نفعل؟ يظنونه سيقيم انقلابا مودوديا. فما كان من المسيح إلا أن قال ايتني دينارك، فراح مطلع الدينار، قال من صورة من هذه؟ قال صورة القيصر، قال اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هذا المسيح ما جاء لإقامة مملكة على الأرض، ولذلك لفظوه ورفضوه وكفروا به. ننتظرك لكي تعيد إلينا مجد داود، انسوا مجد داود وسليمان عليه السلام، انتهى أمره، كانت فرصة ولم تستفيدوا منها، بل قتلتم الأنبياء، أنتم ستمكنون في أرض الله، سيعطيكم الفرصة الأخيرة مع العهد الجديد، وليس العهد الجديد مجيء المسيح، لا لا لا، المسيح كان إتماما تتم للعهد القديم الذي مضى وانقضى. أما العهد الجديد فعهد من؟ حكم بني إسماعيل على الأرض، انتقال النبوة من أيدي الغشاشين والمتاجرين بالوحي والنبوة، ستنتقل النبوة. وذلك قال لهم المسيح صراحة، المسيح قالها لهم صراحة، الحجر الذي رفضه البناؤون، الحجر اللي اترفض ورفضتموه قديما وسخرتم منهم أبناء إسماعيل، الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان عجيبا في أعيننا، أمر عجيب، ابن هاجر الحجر الذي رفضه البناؤون. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل بيت وأنا موضع اللبنة. المسيح يقول هذا الكلام بالنص، الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية، هيربط، ومش أي حجر، ده طرف رباط، عارفين البنائين اللي بيقولوا طرف رباط، ده حجر بدونه النبوة لا تتم، رأس الزاوية، هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيبا في أعيننا. الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسمارة. فعلم الفريسيون أنه يتكلم عنهم ويعنيهم، هذا يتكلم عن بصريح العبارة عن أني كنت الفرصة الأخيرة لكم، لا لإقامة ملك على الأرض كملك داود، أنا جئت إليكم من أجل توبة، ولكنكم لا تستحقون، ولكنكم قوم تستعجلون. فماذا كانت النتيجة؟ لفظوه وكفروا به عليه الصلاة والسلام، وهموا بقتله مرارا، حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوطي، والتي رفع المسيح على إثرها إلى السماء. وظلوا مختلفين، قتلناه لم نقتله، شبه لنا قتلناه، هو لا ليس هو. وقالنا الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. لتستقبل الدنيا عهدا جديدا مع بني إسماعيل ممثلين في النبوة الخاتمة المتمثلة في نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. أين الانقلاب عند المسيح؟ فين المحاولة الانقلابية للمسيح؟ أرادنا إلا إن كانت محاولة الانقلاب اليهود عليه وقتله وفشلهم، يبقى محاولة انقلابية من اليهود ثم قلب الأمر عليهم. لكن المسيح، أين المسيح؟ من قال؟ شوف بص، ولكن انتهت رسالته، ومنهم من أخذ فعلا في الحركة الانقلابية، ولكن انتهت رسالته قبل أن تقوم على يدي الحكومة الإلهية كعيسى عليه السلام. ومنهم من بلغ بهذه الحركة، اسمع الكلام الخطير، منازل الفوز والنجاح كموسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني محدش في كل الأنبياء دول نجح وفاز إلا اللي عمل الحكومة الإيه؟ الإلهية. إذن جميع الأنبياء إيه؟ فشالوا، هذا ما يقصده، لأنهم لم يقيموا الحكومة، وأصبحت النظرية في أيديهم لم تطبق على الأرض. ومنهم من مهد كإبراهيم، ومنهم من حاول كالمسيح، لكن اللذين نجح من؟ موسى والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط. اسمع كلام الشيخ في الرد عليه، هو بيقول ولذلك سعى كل نبي، كلمة كل من ألفاظ الايه؟ العموم. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصة كل نبي؟ لا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طب من لم نقصص عليك جابه هو منين؟ هذا كذب على الله، صح؟ ولذلك الشيخ مش هيسيبها له. قال ماذا أقول؟ أولا إن عدد الأنبياء والرسل يزيد على 20,000، يزيد عدد الأنبياء والمرسلين على 120,000. لم يقص الله علينا إلا قصة حوالي 25 نبيا ورسولا في القرآن، صح؟ إذن الله لم يقص علينا إلا عدد هؤلاء فقط، فمن أين جاءتك الجرأة على التعميم في قولك كل نبي بصيغة كل التي تفيد العموم، مع إن ما ذكر لنا في القرآن 25 من 120 ألف كم في المية؟ قليل جدا جدا جدا جدا ما ذكر. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال: والواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وكتبهم إجمالا وبما ذكره الله منهم ومن كتبهم تفصيلا. الواجب علينا نؤمن بكل نبي علمناه أم لم نعلمه، ولكن الذين أمرنا أن نؤمن بهم على التفصيل هم المذكورون في القرآن بالتفصيل الذي ذكر في القرآن. قال: وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم يخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا فهو من أمور الغيب. صح، كويس. قال: وأعتقد أن مثل هذا التعبير، ولذلك سعى كل نبي، حط تحت كل كده خطين ثلاثة، وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي. طب جبت الكلام ده منين؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فقال: ليس من العلم الموروث. الشيخ بقى بيقول له: ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء كلامك ده، سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي، كلامك ليس من العلم الموروث عن خاتم الأنبياء، فهو من أعظم الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يعلمها غيره؟ بل أقول أنا لكم: ولم تأتي به الإسرائيليات. يعني كمان ولا الإسرائيليات فيها الكلام عن 120 ألف نبي. جبت أنت كلمة كل نبي وكل رسول سعوا إلى الانقلاب، يبقى ده كذب ولا مش كذب؟ كذب واضح. قال: بل نقول: كيف يستجيز المسلم الحديث عنها الأمور الغيبية وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا. ربنا حرم المحرمات بالتدرج من أدنى إلى أعلى. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما بطن أخطر مما ظهر، والإثم والبغي بغير الحق لأنه اعتداء وعدوان أعلى من كل هذا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعلى من الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه كما يقول ابن القيم وابن تيمية: ما عبد غير الله إلا بالتقول على الله بغير حق. فالقول على الله بغير علم هذا هو الذي أدى إلى الشرك بالله. هو الشرك وقع من ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء بنات الله، هؤلاء أبناء الله، هذا ابن الله، هذا قول على الله بغير علم ترتب عليه الشرك. قال ثانيا: يبقى أول شيء أنت كذبت حينما قلت سعى كل نبي وافتريت على الله الكذب، وهذا أمر واضح لا يجادل فيه أحد. ثانيا: أعتقد أنه لا يجوز شرعا أن يطلق على دعوات الأنبياء الحكيمة وهدايتهم الرحيمة المشتملة على الحكمة والعلم والثبات والصبر والتأني، لا يجوز أن يطلق على هذه الدعوات أنها محاولات انقلابات سياسية، لأن الانقلابات السياسية تقوم على المكايد والدسائس والمؤامرات التي لا يقوم بها إلا أناس لا يبالون بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض. هو اللي بيقوم بانقلاب بيبقى وضع في اعتباره أنه سيقتل في الطريق أناسا، ويقول لك: مش مشكلة يا عم، في إيه لو قتلنا 50% من شعب مصر عشان 50% التانيين يعيشوا تحت سماء الديمقراطية ولا حاجة وتحت الحرية؟ مش الحرية عند يوسف القرضاوي قال مقدمة على تطبيق الشريعة؟ طيب احنا عايزين الحرية، والحكام دول كاتمين على نفسنا، تعالوا ندخل في مظاهرات وصدامات مسلحة وفيها ايه يعني لما نموت نص الشعب؟ مفيش مشكلة يا عشان ايه؟ عشان النص التاني يعيش. مفيش مشكلة لو موتنا الربع التالت عشان الجماعة تعيش، مش ممكن نموت الربع الباقي والجماعة عشان أنا أعيش. ما هي كده في الآخر، مش كده ولا إيه؟ فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل الأنبياء يقال عنهم أصحاب محاولات انقلابات سياسية ودعوة سياسية؟ انقلاب سياسي، الانقلاب السياسي لا يقوم به إلا سبحان الله. لما بتيجي الآن تقول للحكومة، يعني الشتمة اللي بيشتمها الإخوان للحكومة، حكومة انقلابية، بيعتبرها الرئيس وقادة الدولة إنها شتمة. أنتوا بتسبونا، إحنا مش انقلابيين، إحنا جئنا بإرادة الشعب، إحنا لم نسرق الحكم، ما هو الانقلابي سرق الحكم، إحنا ما. فكيف تقول عن الأنبياء والمرسلين إنهم سرقة؟ الانقلاب سرقة، الانقلاب السياسي سرقة، الانقلاب إنك بتسرق الحكم، بتسرق اللي مش من حقك إنك تاخده. كيف يقال عن الأنبياء سرقة؟ وكيف يعمل الأنبياء في جنح الليل؟ ما عملوا أعمالا سرية. انظر إلى القرآن بيقول عن قوم صالح، مع إنه هو معه قلة قليلة وهم الملأ وبقية الدولة، قالوا إيه؟ تقاسموا بالله لنبيتنه، بالراحة أقسموا فيما بينهم، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، نقتله في السر هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإن لصادقون. في السر يقتلوا، في السر. وكذلك أيضا في قتل محمد عليه الصلاة والسلام، محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، تعالوا وليأخذ كل واحد مؤامرة، كل واحد سيف، ثم نضربه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فأهله ساعتئذ هل يحاربون كل القبائل؟ فحينئذ يرضون بالدية. إذن مؤامرات. هل محمد فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ يخرج على الناس أمام الناس، أنا رسول الله إليكم الذي له ملك السماوات والأرض، أدعوكم إلى كذا وكذا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن وله الجنة ومن شاء فليكفر وله النار، بس فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، إن عليك إلا البلاغ. فين الآيات دي كلها من الانقلابات السياسية؟ فين؟ يقول ثالثا، إن هذا التفسير لمهمة الأنبياء وغايتهم في غاية الخطورة لتأثيره الخطير على شباب الأمة المساكين، لأنه اسمع بقى الكلام الخطير، هذا الكلام خطير جدا. يقول لأنه قد يقولون إذا كان الأنبياء زعماء سياسيين وقادة حركات انقلابية، فلماذا لا يكون أتباعهم أيضا سياسيين انقلابيين ويسلكون إلى غاياتهم ما تتطلبه الانقلابات السياسية من التخطيط والتدابير؟ وهل سيكونوا إباها يسعوا؟ يقول لك ما الأنبياء كانوا مجموعة من المغامرين الذين يقومون بمغامرات سياسية، نعمل زيهم، ولكن لن تكون أفعالهم، أفعال الأنبياء وتصرفاتهم مطالب منا أن نسير عليها توقيفية، وإنما نجتهد. فما المانع من أن نجتهد في إحداث الانقلابات السياسية؟ وساعة إذن هل سيكونون معصومين في إحداث الانقلابات السياسية أم سيرتكبون كل الموبقات؟ وهذا ما يحدث بالفعل، ارتكاب لكل الموبقات، حرق في الناس وقتل في الناس وتدمير في الناس، يفعلون ما يشاءون، هدفهم إزالة الحكومة بأي أسلوب. تيجي تقول له طب ما أنت بتقتل ناس في الطريق، ناس يعني لم تفعل شيئا، ناس مظلومة، يقول لك يبعثون على نياتهم. انت بتقسم الأحداث مع نفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياتهم، على ماذا؟ على فعل إلهي، فعل إلهي يخسف بجيش زي بركان، يحدث زلزال، هيموت ناس ما عملوش حاجة، في ناس تستحق العقوبة أخذهم الله. طيب والناس يبعثون على نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عائشة، ده فعل ربنا الذي حينما يرسل ملك الموت لقبض روح طفل صغير لا يستطيع أحد أن يقول له يا رب ده طفل صغير، حد يقدر يقول له الكلام ده؟ حينما امرأة تحمل طفلا وتسير تأتي سيارة تدهسها والطفل يوقع على الأرض يصرخ وأمه ماتت، سبحان الله، إيه ده؟ هذا فعل الله له حكم لا نعلمه، لكن لو فعل واحد تقول له انت ظالم وعملت وسويت. لو واحد قطعها بامرأة تحمل طفلا وألقاه في الأرض وقتله وترك الطفل في الشارع هتقول عليه ايه؟ مجرم. لكن لما رب العالمين يبعث ملك الموت ليقبض روح المرأة وطفلها يلقى من على رأسها، انا بجيب لك حالة اهي، هتقول ايه ساعتها؟ مشيئة الله، له الحكم وله الحكم التي لا نعلمها، وحكمه عدل وبفضل وبرحمة الله فعله. فحينما يأتي بركان او ويقتل اناسا ويميت اناس يبعثون على نيتهم، لكن ما تجيش انت تفجر في المسجد وتقول لي يبعثون على نيتهم، تفجر في ميدان عام وتقول لي يبعثون على نيتهم. الشريعة بتدار ازاي؟ انتوا بتستندوا للشريعة ازاي؟ ما هو هدفكم الوصول للسلطة بأي طريقة، الغاية تبرر كل الوسائل المحرمة وكل الوسائل المجرمة. هكذا المودودي وسيد قطب هذه العصابات يقول. وأقول لكم كذلك، هذا التفسير لمهمة الأنبياء يعطي الفرصة، اسمعوا، لمن يشككون في نوايا جميع المتدينين. في ناس لما رأوا هؤلاء هكذا شككوا في نوايا جميع المتدينين. أنا قال لي واحد شخصيا بيتكلم معي، قال لي أنا عايز أعرف أنت بتدعو للدين وهدفك إيه؟ قلت له هدفي إيه؟ قال لي الناس بتتكلم عنك كلام كويس، مالكش أي أغراض، طيب بس أنا مش مقتنع. قلت له يعني مش مقتنع؟ قال لي والله ما مقتنع. أنا في نظري أي واحد فيكم شغال في الدعوة له أهداف، ده اللي شفته وأنا مقتنع بالكلام ده، وشفت وقعد يضرب لي امثله. قلت له طيب وانا؟ قال لي ما انت المشكله ان بيقولوا ان مفيش مشكله، لا فلوس ولا ستات ولا مش عارف ايه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بس انا مش مقتنع ولو فتشت وراك هلاقي. قلت له عم فتش، ربنا يسترنا بستره ويبعدك عننا ويريحنا منك، وربنا ريحنا منه يعني. انت والله ربنا ريحنا منه بدري بدري بدري، بس بفهمك ان هذه التصرفات من بعض المتدينين تجعل بعض المتربصين الذين يشككون في نوايا المتدينين بتديهم المبرر، ما يصدقش اي حد. تيجي تقول له لك يا عم بقول لك ايه، احنا شفنا وجربنا منكم كتير قوي، فبرضو انت هندور هنلاقي وراك. شوف وصل لايه الامر. رابعا، لا ادري ما يريد الاستاذ المودودي، الشيخ مؤدب قوي، لا يزال يقول الاستاذ المودودي، والله الشيخ بيعلمنا، الشيخ بيعلمنا الادب والله، يعني احنا بنتعلم من مشايخنا الادب قبل ما نتعلم منهم العلم، بنتعلم منهم الادب وبنتعلم منهم السمت، لان انا عمري لو كتبت ما هقول الاستاذ ابدا ولا هقول فلان منهم رحمه الله، والله ما هقول كده، هقول عاملهم الله بعدله. ليه؟ انا ما بنظرش الا الامر اخر، الامة اضيرت منهم، ما زالت الدماء تسفك، وانا هترحم عليك؟ هترحم عليك ازاي؟ انا لو شفتك وفي يدي الحكم ساقضي فيك بشريعة الله عز وجل، يقام عليك حد الحرابة. لان كام الوف مؤلفة من الشباب اخذت بهذه الاراء، الاف مؤلفة من الشباب في كل بلد، القاعدة، داعش، بوكو حرام، اسماء كده من كل اسماء غريبة، داعش وبوكو حرام، حتى الاسم وحش، حرام مش حلال، يعني ايه بوكو؟ ابوكو مسكوكو ضربوكو. عايزين واحد نيجيري يفسر لنا. يقول لا ادري ما يريد برضو الاستاذ المودودي بقوله، فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل واعداد العدة. مش هو قال كده على الانبياء؟ اسمعوا، الانبياء اقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل واعداد العدد، وحكى الندوي عنه قال ايه بقى؟ على تهيئة الارض، مش تمهيد السبيل وبس، لا، على، يعني قال المودودي في مجلس اخر والندوي بينقل عنه، على تهيئة الارض. فسيدنا ابراهيم هيئ الارض، وانا لا ادري هيئها واعدها لمن؟ مش معقول يكون هيئها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 4000 سنة ما كله راح. هل هيئها لإسحاق؟ هل هيئها لإسماعيل؟ ده خد إسماعيل وقعده في الصحراء مش كده ولا إيه؟ ده خده وساب الدنيا كلها ومشي معاه لغاية ما خده وهاجر وقعدهم وقالوا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند رب بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الدولة الإسلامية، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس. ده ما عملش انقلاب، ده خد ابنه وزوجته بعدهم عن الناس كلهم. طب يعمل انقلاب في جزيرة العرب فين؟ في الصحراء؟ فين التمهيد؟ يعني هذا بالأسلوب ده، ده عكس الأمر تماما. وأخذ ثم بعد ذلك يأتي ابنه إسماعيل يتعلم الصيد عشان يأكل عيش ويتكسب لرزقه، ولا كان بيتعلم الصيد عشان يتدرب على الاغتيالات هناك في مكة في الصحراء؟ تمهيد ايه اللي انت بتقوله؟ فيقول فاقتصرت جهود بعضهم على تمهيد السبيل واعداد العدد. وحكى الندوي عنه على تهيئة الارض كسيدنا ابراهيم، هل يريد انه وضع خططا سياسية؟ بيقول له بقى يعني ايه تهيئة الارض والتمهيد؟ هل يريد ان ابراهيم وضع خططا سياسية وانقلابية لمن يأتي بعده من الانبياء والقادة السياسيين، او يريد شيئا اخر؟ وعلى كل حال هذا يعطي صورة غريبة عجيبة رهيبة عن الانبياء لم يصورها القرآن ولا السنة ولا عرفها علماء الاسلام، برأ الله الانبياء منها ونزههم عنها. ثم يحكي قصة ابراهيم فيقول ان قصة ابراهيم مثلا واضحة في الكتاب والسنة. احنا نكتفي بهذا القدر النهاردة لان خلاص احنا شارفنا على انتهاء من الكتاب، هيبقى فاضل لنا كده نهاية الكتاب وهي قليلة، بعد ذلك نقرأ مقدمة الكتاب التي تركناها مقدمة الطبعة الثانية. لان الغريب ان هؤلاء السروريين والقطبيين ما اعجبهم كلام الشيخ ربيع، يعني كلام المودود بلعوه وكلام الشيخ ربيع وقف في زورهم فبدأوا ينتقدوه. فالشيخ ربيع عمل في مقدمة الطبعة الثانية نقدا ومناقشة لعصام البرقاوي. مين عصام البرقاوي؟ ابو محمد المقدسي، تسمعوا عنه؟ الذي كان هاربا في لندن، ابو اللي اسمه عصام البرقاوي، نقد الشيخ ربيع، الشيخ ربيع رد عليه. ثم كذلك سنتحدث معكم غدا بمشيئة الله عن نقد الندوي بعد ان ننتهي من الكتاب، نقد مختصر، هو كتاب كبير للنقد للمودودي لهذا الكلام زي كلام الشيخ ربيع. سبحان الله، طب لماذا وقف في زوركم كلام الشيخ ربيع وبلعتوا كلام الندوي ابو الحسن الندوي؟ هنذكر هذا الكلام ان شاء الله، مع ان نقد ابو الحسن الندوي قبل نقد الشيخ ربيع كمان، وربما الشيخ ربيع نقل عنه لما بيقول وقال الندوي وحكى الندوي، يعني نقد الندوي قديم رحمة الله عليه، وأعطاني المودود في يدي والمودود قال له هراجعه، ودي وش الضيف زي ما بيقولوا، واخدين بالكم؟ يبقى ايه؟ هذا ما سنتكلم عنه غدا. اما يوم الاربعاء ان شاء الله فسيكون نقل كلام الشيخ، لان عبد الرحمن عبد الخالق مدح كتاب الشيخ ربيع في وعمل مقدمة في الطبعة الاولى، ثم بعد ذلك نقد الشيخ ربيع وناقد نفسه فالشيخ بيرد عليه، ثم بعد ذلك لنا لقاء مع الحاج عبد الرحمن عبد الخالق، كلنا لقاء معاه يوم الاربعاء ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.